الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي قال رب أنى يكون لي غلام فتمثل ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء الله إلى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم وإذا الجنة